نحن أحوج إلى الأدب. فكم من محاضرات وكم من مجلدات وكم من أشرطة. أنا أزعم أننا نملك الآن من العلم النظري أو المكتوب ما لم يكن عند سلفنا رضوان الله عليهم. أزعم ذلك بملء فمي وأدعيه أننا نملك الآن من الكتب والأشرطة والعلم النظري الذي لم يكن بحوزة سلفنا رضوان الله عليهم. انظر إلى هذه المجلدات الضخمة الضخمة، انظر إلى هذا الكم الهائل من الأشرطة، انظر إلى هذا الكم الهائل من المحاضرات والدروس العلمية. لو نظرت إلى مكتبة طويل بعلم لوجدت أرفف مكتبته تئن بحمل المجلدات. هذا العلم المبارك، هذا العلم الجليل، ما قيمته إن ظل حبيسا المجلدات والأوراق؟ ما قيمة هذا النور إذا ظل حبيسا الأدراج؟ لا بركة في علم على الإطلاق لا يورث صاحبه العمل.